الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد من وقد تقدم الكلام على سند الحديث وأن من العلماء من صححه منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكذا الخطيب البغدادي رحمهم الله. وظاهره أيضا العلامة الفوزان يصحح هذا الحديث أو يستدل به، وممن يرى ضعفه الإمام المحدث الألباني رحمه الله. ثم أيضا أشار إلى هذا الضعف الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى إذ يقول هذا الحديث فيه مقال، هذا الحديث فيه مقال، أشار إلى ضعفه. ولكنه يقول إن ثبت، فبدأ يشرح بعض الكلمات في هذا الحديث. فعلى فرض صحته فإنه في هذا الحديث نقطا من العلم والفوائد العلمية. من ذلك أنه قد تصيب إنسانا مصيبة، قد تأتي مصيبة تصيب شخصا، وفي هذا الحديث القحط أو تأخر نزول المطر، فضاعت الأموال وهلكت الأنعام. نعم، فمات من مات بسبب تأخر نزول المطر. ولكن من وراء تلك المصيبة جاء فائدة وخير، وهو أن هذا الأعرابي كان جاهلا في حق الله وفي أسمائه وصفاته وفي عظمة الله، وبسبب هذه المصيبة جاء هذا الأعرابي للنبي فتعلم، وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أمر عقيدته، معرفة ربه، فسلم من المنكر، فسلم من المنكر العظيم. وهكذا كلنا قد تصيبنا مصيبة أو شر في أنفسنا أو في أهالينا أو في أولادنا أو في تجارتنا، مصيبة، وتكون تلك المصيبة سببا للخير له، سببا للتوبة، وسببا بارك الله فيكم لطلب العلم، وسببا لجلساء صالحين، الجلوس مع جلساء صالحين. وهكذا المصيبة عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ومما يؤخذ من هذا الحديث إنكار النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المنكر. فهكذا ينبغي لرب البيت أو الأب أو المدرس أو مسؤول الذي عليه المسؤولية أن ينصح من دونه من الأبناء والأهل والطلبة وأصدقاء إذا أخطأوا لا يسكت. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت على هذا المنكر. وهذا أعرابي، الغالب على الأعراب الجهل، ومع ذلك لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أو من حوله من الصحابة يعني الرجل جاهل نعذره، رجل جاهل ما يتعلم خليه اتركه، لا، علمه. يقول بإنكار شديد: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم علمه تعليما. هكذا ينبغي، لا يأتي مسؤول فصل مسؤول سكن رأى منكرا ويسكت لعله ينسى أو يقول هذا الأخ لعله كذا، نعم لعله ينسى أو لعله يجهل، لكن إنكار المنكر لا يسكت بسبب جهل الفاعل، إنما جهل الجاهل بارك الله فيكم يجعلنا نعذره في الأحكام عليه. أما الإنكار على المنكر لا يسكت بسبب الجهل، نعم، حتى ولو كان صغيرا. وأحيانا الإنكار يكون بالشدة كما جاء في هذا الحديث، فيه تشديد من النبي، قال: سبحان الله سبحان الله، قال: حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني أن وجوه الصحابة تغيرت من شدة الإنكار والغضب. لماذا؟ لأنهم أي الصحابة رأوا النبي يغضب ويكرر الإنكار بالشدة، نعم. ثم قال بعد ذلك: ويحك، وكلمة ويحك قد تستعمل للإنكار الشديد على من وقع في منكر عظيم، على من وقع في هلاك، وقد تستعمل هذه الكلمة للترحم، وقد تستعمل هذه الكلمة للترحم. ما معنى الترحم؟ يعني أنه يرحم، وبسبب هذه الرحمة يقول له: ويحك يا فلان، يعني أنه يحب ويرحمه. فكلمة ويحك تحتمل هذا وذاك. كيف نميز؟ بالقرائن، بالقرائن. وهنا وجود أولا قول النبي في إنكاره بالتسبيح: سبحان الله سبحان الله، أن هذا أمرا عظيما. ثانيا ما عرف في وجوه الصحابة من الإنكار والتغير الشديد في وجوه الصحابة، نعم. ومما يؤخذ من هذا الحديث وجوب سؤال العلماء، وكذلك وجوب طلب العلم، وبالخصوص فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة، لا يبقى إنسان مشغولا بالدنيا وهو جاهل بأمور الدين، جاهل بأسماء الله وصفاته، جاهل بحقوق رب العالمين. هذا البدوي وهذا الأعرابي مشغول طيلة حياته، وكعادة الأعراب مشغول بالأغنام وبالإبل، نعم، يتتبع مواقع المطر أو مواقع القطر، مشغول بالدنيا. فكم من إنسان في هذا العصر مشغول من صباحه إلى مسائه وهو يدور ويطوف من أجل الدنيا، وهو ينسى العلم الذي هو زاد له، زاد إلى معاده، زاد له إلى لقاء ربه، العلم. فلا ينبغي الإنسان أن يشتغل بالدنيا حتى ينساه العلم. والدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلف عباده في هذه الدنيا فينظر كيف يعملون. ومما يؤخذ من هذا الحديث إنكار النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأعرابي قوله وبالله عليك، يعني نستشفع، نعم نستشفع بالله عليك، فإنه يقول فإننا نستشفع بك على الله. هذا لا إنكار فيه، هذا صحيح أننا نستشفع بالرسول على الله، لأن الله أعظم من الرسول، أعظم من كل المخلوقات. ولكن بعد ذلك قال هذا الأعرابي وبالله عليك، نستشفع بالله عليك، فكأن النبي أعظم من الله، حتى يحتاج إلى أن نستشفع بالله على الرسول. إذا قلنا مثلا يا فلان أستشفع بك على فلانا أو على علان، هذا دليل على أن هذا العلان أعظم من الفلان. استشفعت بزيد على عمرو، معنى هذا الكلام أن عمرو أعظم وأكبر وأقوى من زيد، لكن زيد له منزلة عند عمرو. عندما قلنا نستشفع بك على الله يا رسول الله، فيه أننا نعتقد الله تبارك وتعالى أعظم من الرسول، ولا نعم ولا شريك له، ولكن نعتقد أيضا أن للنبي منزلة عند الله. فالله ربنا عز وجل أذن لنبيه الشفاعة، والمراد بالشفاعة هنا الدعاء، وهو الاستسقاء، وهو الاستسقاء. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأعرابي قوله وبالله عليك، فقال صلى الله عليه وسلم ويحك، أتدري ما تقول؟ يعني تفهم أنت ما تقول؟ تعقل أنت؟ عندك علم ماذا تقول بما تقول أنت؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح، يعني يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذه الكلمة لها فائدتان. الفائدة الأولى الإنكار على هذا الأعرابي أو على قوله، إذ يقول وبالله عليك، أي أستشفع بالله عليك يا رسول الله. ثانيا تنزيه رب العالمين مما قاله هذا الأعرابي. فربنا نعم يجب أن ينزه عن مثل هذا الكلام. ونقول أيضا من هذا الحديث أنه إذا أخطأ رجل في كلامه وإن لم يقصد معنى باطل ينكر عليه. أقول إذا أخطأ رجل في كلامه وهو لم يقصد معنى باطل ومعنى خطأ، لا يسكت عليه، لا يترك، ولا يقول لا هو سبق اللسان أو الرجل ما قصد معنى باطلا، ليس كذلك، بل ينكر عليه. نعم ينكر عليه. عدم قصده لمعنى الباطل يسلم من الإثم، ولكن المنكر يبقى منكرا. نعم فيجب الإنكار، ولو كان الخطأ يكون سبق لسان لا يترك، ينبغي أن ينبه. بارك الله فيكم. بقي هناك كلام على هذا الحديث، نواصل إن شاء الله في الدرس الآتي بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. وقبل ذلك أقول للإخوة، إذا وجدتم خطأ في كلامي قصدت ذلك الخطأ أو لم أقصد، أرجو من الجميع من حضر أو من لم يحضر أن لا يسكت وأن ينبهني على ذلك الخطأ. أرجو منكم هذا وأطلب لله تبارك وتعالى، أرجو من الجميع. نعم إن من وجد خطأ مني في الكلام أو في الدرس أو خارج الدرس، نعم قصدت ذلك الخطأ أو لم أقصد، أرجو التنبيه وأقول له جزاك الله خيرا على هذا التنبيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.